وجرش بلدان يطلق عليهما، بالفتح بلدة بالشام وهي الآن في الأردن، والأردن يطلق عليها سابقا الشام، هي ولبنان وسوريا كل هذه، وكذلك تبوك، كل هذه تسمى الشام. فكل ما كان من جهة شمال الكعبة يطلق عليه الشمال. وجرش بضم الجيم هي بلدة في اليمن، وكل ما كان يمنة الكعبة فيسمى يمن. أما الآن أصبح مصطلحا على بلد أو جمهورية اليمن، كما أصبح الشام الآن مصطلح على سوريا فقط، والأردن أصبحت مستقلة، يعني لا يدخل تحتها المسمى كعرفا حاليا، وإلا فالشام يطلق على كل ما كان في شمال الجزيرة، يدخل فيه الأردن، فلسطين، ولبنان، وسوريا، كل هذه تسمى الشام. فهناك الشام سابقا والعراق والحجاز ونجد واليمن. قال: وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قدم عليه شريكه، شارك في تجارة أو بيع وشراء، ولما قدم عليه شريكه قال: أما تعرفني؟ قال: أما كنت شريكي؟ فنعم الشريك كنت، لا تداري ولا تماري. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. قال: وفيه أن السائب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم، يعني به، قلت: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك، وكنت لا تداري ولا تماري. وتدارئ بالهمز من المدارعة، وهي مدافعة الحق، فإن ترك همزها تداري صارت من المدراء، وهي المدافعة بالتي هي أحسن. قال: ووكل، أي غيره، وتوكل، أي لغيره، وكان توكيله أكثر من توكله. وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها، ووهب واتهب، وهب يعني أعطى غيره هبة، واتهب أي قبل هبة من غيره. فقال لسلمة بن الأكوع: وقد وقع في سهمه جارية، هيها لي، عفوا، هبها لي، فوهبها له، ففاد بها من أهل مكة أسارى من المسلمين. واستدان، برهن وبغير رهن، واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل، يعني كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس بمثل معاملة الناس بعضهم لبعض، لا يرى نفسه عليهم، وأيضا هو بشر يحتاج ما يحتاجه الناس من الشراء والاستدانة، ويؤجر نفسه ليعمل ويسترزق. وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة، والاستثناء يمنع عقد اليمين، يعني أنك إذا حلفت على شيء تقول إن شاء الله، فقول إن شاء الله إذا لم يحصل مع ما حلفت عليه ليس عليك كفارة. والكفارة تحلها بعد عقدها، ولهذا سماها الله تحلة. وكان يمازح صلى الله عليه وسلم ويقول في مزاحه الحق ويوري، ولا يقول في توريته إلا الحق، مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها أو نحو ذلك، وكان يشير ويستشير. وكان يعود المريض، وسمي زيارة المريض عودا من المعاودة، أي إشارة إلى أنه لا يكتفي بزيارة المريض مرة واحدة، إنما يعاود زيارته إذا علم استئناسه بالزيارة، لأن المريض إذا أصابه المرض تضعف نفسيته وتضعف عزيمته وتكثر له الأفكار والتفكير في مستقبل نفسه وأولاده، وكذلك يصيبه أحيانا ضعف في الإيمان بالقضاء والقدر، أو قد يوصل الشيطان إلى نفسه شيء من اليأس خاصة إذا كان مرضه شديد، فإذا جاءه أخوه المسلم قوى عزيمته وذكره بأن الشفاء من الله، وذكره بالابتلاء والصبر والاحتساب، ويقوي رجاءه بالله عز وجل خاصة إذا كان مريض مرض مخوف، ففي الحالة هذه يقوي رجاءه بالله، يقوي رجاءه بالله، يطمعه في فضل الله ورحمته حتى لا يغلب عليه الشيطان فيوقع في نفسه اليأس، والشيطان يحرص على أن يأتي الإنسان في هذه اللحظات ليكسب منه شيء من آخر حياته ليوقعه في النار والعياذ بالله، كما جاء عن قصة عن الإمام أحمد، ويحتاج إلى معرفة سندها، أن الشيطان أتاه وهو في نزع الموت فكان يأتيه ويقول فلست مني يا أحمد، وهو يقول لا بعد بعد لا بعد بعد. فسأل الإمام صالح والده الإمام أحمد وكان عند رأسه، فقال له عن ذلك، فقال كان يأتيني الشيطان، لأنه كان يسأل صالح يسمع منه يقول لا بعد بعد لا بعد بعد. فسأله قال كان الشيطان يأتيني ويقول فلست مني يا أحمد وأنا أقول له لا بعد بعد. ما مقصود الشيطان في صحة القصة؟ يريد أن يصيب الإمام أحمد بشيء من العجب فيبطل عمله في آخر حياته، لأن العجب مبطل للعمل، يصيب الإنسان العجب والغرور بنفسه والعياذ بالله، هذا فتنة. فالشاهد أن معاودة زيارة المريض بما فيها أيضا أن يرقيه أخوه المسلم، كما جاء في حديث ما من مسلم يعود أخاه فيقول عند رأسه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حق أخيك عليك. اليوم والله المستعان لانشغال الناس بالدنيا قليل من الناس من يفكر في مثل هذا فيعود المريض، وإن زاره ربما يزوره مرة واحدة خلاف السنة، ولا يعاود زيارته. قال وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم، تواضعه صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى هذه المعاني الجليلة وهذا الهدي النبوي، والله ما أحوجنا، خاصة مع إقبال الناس على الدنيا واهتمام الإنسان فقط انشغاله بنفسه وبأولاده، ران على القلوب وأصبح في القلوب جفاء ربما لا يصل الجفاء إلى قسوة الجبل، أصبحت القلوب قاسية لا سليم، ولا يرحم الناس بعضهم بعضا، لا قريب يرحم قريبه ولا ذو الرحم يرحم أرحامه، صار عند الناس جفوة وقسوة والعياذ بالله، وذلك لانشغال الناس على العبادة والقرآن وانشغالهم بالدنيا وغلبة الدنيا على قلوبهم، وهذا بحد ذاته فتنة. الفتن تتنوع، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات وفتنة الغفلة في الدنيا والانغماس في ملذاتها وأموالها وزينتها. يظن الناس أن كثرة المال هذا من الأمور الإيجابية، وكثرة المال نقمة وليست نعمة إلا من أداها بحقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، وقل من يستعمل ماله فيما يقربه إلى الله. قال ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم، وسمع مديح الشعر وأثاب عليه، ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده صلى الله عليه وسلم، وأثاب على الحق، وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب. فلذلك أمر أن يحثى في وجوه المداحين التراب، يذكر أن شاعرا أخذ يلقي قصيدة أمام أمير من الأمراء فأوصله مدحه إلى أنه جعله أكبر منزلة حتى من الصحابة، فقام أحد العلماء وهو جالس بجانب هذا الأمير فقال له: كذبت ورب الكعبة، من هذا أمام الصحابة؟ شجاعة العلماء وقول الحق. والله عز وجل أخبر عن الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون. هذا على الغالب والجنس من الشعراء، ولكن من الشعر ما يكون حقا وما يكون درءا للإسلام، كشعر حسان بن ثابت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهجهم وروح القدس معك. وكان يلقى الشعر على منبره صلى الله عليه وسلم. وكان شعر حسان أشد على قريش من وقع السهام. فصل: وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام، وصارع، والمصارعة هو المقاومة مع شخص آخر، وخطف نعله بيديه، أي أخاط نعليه بيديه، ورقع ثوبه بيده، ورقع دلوه، وحلب شاته، وفل ثوبه، وخدم أهله ونفسه، وحمل معهم اللبن، العفو، وحمل معهم اللبن في بناء المسجد، وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة، وشبع تارة، وأضاف وأضيف، يعني ضيف ضيفا وهو أضيف عند غيره، واحتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه، واحتجم في الأخدعين والكاهل وهي ما بين الكتفين، وتداوى وكوى ولم يكتوي، لأن الاكتواء مكروه، ورقى ولم يسترقي، أي لم يطلب الرقية، لأنه قد جاء في الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وحمى المريض مما يؤذيه، والحمية الامتناع عن الزاد أو بعض الأشربة التي تزيد المرض مرضا، هذه الحمية. قال ابن القيم: وأصول الطب ثلاثة،

وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته. واقترض بعيرا فجاء صاحبه يتقاضاه فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هموا بهذا الرجل الذي أغلظ الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هموا أن يضربوه، فقال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال. انظر إلى التواضع، ما غضب وقال أنا كيف يكلمني بهذا وأنا قائد الأمة، لكن قال إن لصاحب الحق مقالا، يعني صاحب الحق له أن يدافع ويطالب بحقه. وهذا من تهوين الصحابة، من تهوين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عنهم، وإلا مطالبة الإنسان بحقه تكون بأدب، خاصة إذا كان المطالب له مكانة وشرف. واشترى مرة شيئا وليس عنده ثمنه فأربح به فيه، فباعه وتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمنه. وهذا لا يناقض الشراء في الذمة إلى أجل، فهذا شيء وهذا شيء، يعني يجوز الإنسان أن يشتري شيء دينا ويجعل ثمنه في ذمته. وتقاضاه غريم له دينا فأغلظ عليه، فهم به عمر بن الخطاب، أي أراد أن يضربه عمر لأنه تطاول بلسانه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما هي عمر، كنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما هي عمر، أي انتظر يا عمر، ما هي عمر، كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء، وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر، يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هم عمر بالضرب، وقال له كان أحوج أن تأمرني أنا بأن أقضيه وتأمره بالصبر فتعطي كل ذي حق حقه. وهذا العدل مع الضعيف ومع الأمير ومع الكبير ومع الصغير ومع الوضيع ومع الشريف. وباعه يهودي بيعا إلى أجل، وباعه يهودي بيعا إلى أجل، فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمنه، فقال لم يحل الأجل، فقال اليهودي إنكم لمطل يا بني عبد المطلب، أي تماطلون وتؤخرون الدين وتؤخرون إرجاع الدين. فهم به أصحابه، وهذا من حفظ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة بعكس الأعراب يتطاولون عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن يصبر ويحلم ويحلم عليه صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون منزلته، فقال اليهودي فهم به أصحابه فنهاهم فلم يزده ذلك إلا حلما صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي وهو متأثر بموقف النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فقال اليهودي: كل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة، أي التي جاءت في التوراة والإنجيل، وبقيت واحدة، وهي أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأردت أن أعرفها، فأسلم اليهود صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم علامات النبوة، فنسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وبالتخلق بأخلاقه، والتأسي به صلى الله عليه وسلم، فإن الموفق من جعل قدوته النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.